إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من سماحة الشريعة ويسرها أن الله سبحانه رفع الحرج ويسر الأمر وأمر بما هو بمقدور المرء أن يقوم به من عبادته لربه، وذلك في صور كثيرة عظيمة لعموم الناس ولأفراد الناس في حالات خاصة. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أي السهلة. وما رخص الله عز وجل لعباده عباد الله فهو صورة من صور يسر الدين وسهولته. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومما تواتر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله، ويعد صورة من صور التخفيف على هذه الأمة المرحومة، أن يمسح المرء على خفيه أو على جوربيه في الوضوء. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فيجوز المسح على الجوربين ونحوهما مما يستر القدمين في الوضوء في الحدث الأصغر، إذا كان قد لبسهما على طهارة كاملة، وللمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد. ومدة المسح عباد الله تبدأ من أول مسحة مسحها المسلم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق الحكم بالمسح، قال: يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. فطيبوا بهذه السنة نفسا، واشكروا الله على نعمه وآلائه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يعلمها ويدخل فيها على بصيرة وعلم ويعلم مقصود السنة فيها، الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء بعذر المطر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة 7 أو 8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لجابر بن زيد وهما الرواة: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى. رواه البخاري ومسلم. فإذا شرع للمسلم أن يجمع بين الصلاتين لعذر المطر، أن يعلم قدر الصلاة ومكانتها عند الله، وأن صلته بالله بها، وأنه ما جمع الصلاة جمع تقديم إلا لتحصيل الخير وأجر الجماعة، فإن الصلاة قرة عين وانبساط نفس وراحة بال، نسأل الله عز وجل من فضله. وأن المطر الذي يبيح الجمع هو المطر الذي يبل الثياب وتحصل به ومعه مشقة، أما المطر الخفيف والغيوم الملبدة فلا يجوز عندها الجمع. وإذا شككت أيها المسلم في أمر الجمع فاترك الجمع وصل الصلاة لوقتها. ومعلوم عباد الله أن أمر الجمع يرجع إلى تقدير إمام المسجد، فإذا جمع الناس معه، وإذا ترك الجمع فلا تثريب عليه. وإذا كنت أيها المسلم في بيتك وهطلت الأمطار وشق عليك الخروج، فلك أن تصلي في بيتك من غير جمع، ويشرع للمؤذن عند ذلك أن يقول: صلوا أيها الناس في بيوتكم. عباد الله، في هذه الأيام طال الليل وقصر النهار، فهي غنيمة باردة لتحصيل أجور عظيمة سهلة من صيام التطوع وقيام الليل الذي هو دأب الصالحين. فعودوا أنفسكم صلاة وصياما، وعودوا أنفسكم على الخير وعلى الإكثار منه، فإن الخير عادة. جعل الله عز وجل أيامنا وأعمارنا لله رب العالمين. اللهم بارك لنا في أيامنا وأعمارنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لإخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اجعل أهل غزة في أمنك وأمانك وجوارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مريضهم واجبر كسيرهم وأمن فزعهم. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والعظمة. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنزلت علينا من أمطار، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، اللهم اجعلها لنا متاعا وبلاغا إلى حين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.